بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول ما يعتبر في الشاهد، وقد ذكرنا أن الشاهد يعتبر في قبول شهادته توفر مجموعة من الشروط، أولها أن يكون الشاهد بالغا، وعليه لن نقبل بشهادة الصبي لانتفاء عنوان البلوغ عنه، وعليه لا تكون شهادته حجة. خرجنا من هذا العموم باستثناء أو بتقييد، مفاده أننا قبلنا شهادة الصبي في مورد القتل على كلام في أن شهادة الصبي في مورد القتل مختصة بشهادة الصبي على الصبيان أو غير مختصة، أيضا بأن شهادته في أول كلامه أو بأن شهادته مطلقة، بأن شهادته مشروطة بشرطية اجتماعهم على أمر مباح أو لا مطلقا حتى لو لم يكونوا على أمر مباح، كل ذلك قد تقدم الكلام فيه. أيضا تعرضنا إلى أنه هل يجري الكلام بالنسبة إلى الشهادة في مسألة الحديث حول قضية الجرح والشجاج، أو أن الأمر يختص بصورة القاتل فلا يتعدى إلى الجرح والشجاج، خصوصا وأن الأصحاب قائلون بأن المتيقن هو الجرح والشجاج، ولذا توقف جمع منهم في القاتل مع أن النصوص واردة في القاتل، أو أن يقال بالاختصاص بالقاتل فلا يتعدى إلى الجرح والشجاج أو ما شابه، كل ذلك بحث أو كلام قد تقدم الحديث فيه فلا معنى لإعادته. يقع الكلام بعد ذلك في أن الحكم الذي ذكرناه من عدم الالتزام بحجية شهادة الصبي، أو قل بل وعدم الالتزام بحجية شهادة الصبي في موارد القتل، هل يختص بالصبي بمعنى الذكر أو يجري أيضا بالنسبة للصبية بمعنى الأنثى؟ وإن شئت فقل تارة نقول بأن العنوان يدور مدار انطباق عنوان الصباوة، فكل من انطبق عليه عنوان الصباوة دون ما فرق بين كونه ذكرا وبين كونه أنثى، متى ما تحقق هذا الموضوع وهو الصباوة حكمنا بأن المقام مقام أي شيء، لأن المقام مقام عدم حجية في الشهادة. وتارة أخرى نقول بأن العنوان لا يدور مدار عنوان الصباوة، وإنما العنوان يدور مدار عنوان الذكورة، أو مدار عنوانين الصباوة والذكورة، الصبي الذكر، وبالتالي الممنوع من الحجية أو المقبولة حجية شهادته في الجملة إنما هو من انطبق عليه هذان العنوانان صبي ذكر لا مطلقا. هذا ما يتعرضه المصنف أطال الله بقاء. يقول المصنف مقتضى القاعدة الأولى أنه لا حجية الأولية، يعني لا حجية لشهادة الصبية في المورد كما لا حجية لشهادة الصبي، حيث أن الأدلة دلت على أن المعتبرات الحجية وشهادة البالغ، فمقتضى هذا الأمر يلتزم حينئذ بأن مقتضى الاعتبار بأن شهادة البالغ يقال حينئذ بعدم حجية شهادة الصبية كعدم حجية شهادة الصبي. إلى هنا واضح؟ إذن لاحظوا عشان عبارة المصنف بعد شوي بطبق على الكتاب، الاستثناء في المقام استثناء من البلوغ، أصل الدليل دل على حجية شهادة البالغ ولم يدل الدليل على حجية شهادة الذكر، ما دل على الحجية إنما هو البالغ لا الذكر. خب بناء على هذا نأتي، خرجنا من هذا العموم وهو الاستثناء من البلوغ، خرجنا من هذا العموم في قضية الصبي الذكر، فقلنا بشهادة الصبي أو حجية شهادة الصبي. نأتي الآن إلا زين في القات سألته عن شهادة الصبي هل تجوز؟ قال لا إلا في القات. حينما نأتي لنحلل ما ورد في النصوص في قضية الاستثناء، ما هو الذي ورد في النصوص في مقام الاستثناء؟ الذي ورد في النصوص في مقام الاستثناء عبارة عن عنوانين، عنوان الصبي وعنوان الصبيان. فلنأخذ كل عنوان من هذين العنوانين ولنرى أن هذين العنوانين هل يختصان بالذكورة أو يجريان في حق الأنوثة، يعني هل هما عنوانان خاصان بالذكور فلا مجال لانطباقهما على عنوان الإناث لأنهما من البداية وضعا للذكور، أو حف بهما ما يصلح لتقييدهما بالذكور، أو هما من البداية موضوعان للإناث ولا يوجد في زين، أو هما موضوعان للجامع بين الذكور والإناث ولا يوجد في المقام ما يمنع من ظهورهما أو من شمولهما للفردين، يعني لا يوجد في البين قرينة دالة على اختصاصهما بخصوص الذكور دون الإناث. قلت العنوانان المأخوذان في النصوص عنوان الصبي وعنوان الصبيان. أما بالنسبة لعنوان الصبي فمن المعلوم الواضح أن هذا العنوان خاص بالذكور كما يظهر لمن راجع كلمات اللغويين، لأن الأنثى تسمى صبية ولا تسمى بصبي، بل لو قيل أن هذا العنوان قد يطلق على الأنثى كما يطلق على الصبي إلا أنه مما لا ريب فيه أنه غير مراد من هذه النصوص، لأن السؤال فيها ليس عن حجية شهادة الأنثى الصغيرة من حيث أنها أنثى، بل السؤال عن حجية شهادة من لم يبلغ من حيث كونه غير بالغ. فالنتيجة إذن الاستثناء من البلوغ وليس الاستثناء من الذكورة. إلى هنا واضح؟ خب، لو قيل بإرادة الجامع من العنوان الذي يكون شاملا للذكر والأنثى وفرضنا صحة استعمال اللفظ في الجامع، فإنه يقال بأن المقام يحتاج قرينة وهي مفقودة في المقام، فنرجع للقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الصبي الذكر. هذا العنوان الصبي، عنوان الصبية، عفوا العنوان الثاني عنوان الصبيان، بلحاظ أنه جمع للذكر من غير البالغين يكون مختصا بالذكور، لأن الجمع للإناث هو الصبايا وليس الجمع للإناث هو له الصبيان، فهذا يستدعي أن يكون مختصا بالذكور. إذا نحن تمسكنا لإثبات إخراج الصبية في المقام بمراجعة الوضع والاستعمال للعنوانين اللذين قد وردا في النصوص الصبي والصبيان، بمقتضى ملاحظة استعمالهما فضلا عن وضعهما في كلمات العرف واللغة نجد أنهما واردان في الذكر دون الأنثى، فمقتضى ذلك يلزم أن الأنثى تبقى على الأصل القاضي بعدم حجية شهادتها مطلقا وهو شرطية البلوغ. إلى هنا صار واضح؟ لا تستعجل، أنا أبغى الآن اللي قلته بس. خب الآن تفضل. لتنقيح المناطق والعرض الخصوصية يعني بدأ مدارس الصلاوي يأتي المطلوب. خب هذه دعوة يعني بعض هذا هذه دعوة خوب. اثبتوا لي على أن المدار مدار الصلاوي مثلا صحيح محمد الحمران خب هنا أن هناك تطابق بين كلام السائل زي ما كلام الإمام لعدم مانعة القدم مثلا في مقام الخاطب من الإطلاق إمام علي؟ أصلاً ما له معنى تتمسك بالقدر المتيقن. اترك الآن عنك القدر المتيقن. دعك من. لا لا لا دعك إلى الآن إن تقرب الاستدلال تالي إن قلت بأن في البين قدرا متيقن قلنا بأن القدر المتيقن لا يمنع لأن القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق هذا خلنا إن قلت قلت زين أول قرب الاستدلال على أن المقام يدور مدار انطباق عنوان الصباوة ولا يدور مدار انطباق عنوان إلا هو الذكورة قرب الاستدلال يعني ظهور الروايات في نفس الشهر الصغير أي وليست ناظرة إلى نفس الصبي الذكر لاحظوا عندكم أحد أمرين لابد أن تختار أحدهما أمر الأول أن تقولون من البداية أن كلمة الصبي موضوعة زين أو ظاهرة في الجامع بين الذكر والأنثى الأمر الثاني أن تقولون بأن النص ظاهر في الذكر لكننا بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصية مثلا نعديه إلى الصبية حيث أن العرف لا يرى خصوصية للذكر دون الأنثى عفوا هذه نكتة مهمة زين خب الفارق بين التقريبين ما هو الفارق بين التقريبين أن المدار لن يكون عنوان الصباوة لأنه لو كنا والتقريب الأول سلم إياكم بأن المدار عنوان الصباوة بينما على التقريب الثاني لن يكون المدار عنوان الصباوة وإنما المدار هو عنوان الصبي لكننا بإلغاء الخصوصية تعدينا إلى الصبية بناء على الأمر الأول إثبات المدعى سهل جدا ولا يطالب المدعي أدنى أمر والإشكال عليه ضعيف بناء على الأمر الثاني الإشكال عليه سهل ويصعب على المدعي إثبات دعوى لأنه يكفينا لرد المدعى أن نقول بأن احتمال الخصوصية في الصبي دون الصبية زين مانع من إلغاء الخصوصية ومجرد الاحتمال كافي لإبطال الاستدلال التفتوا فبالتالي تحتاج في تشييد المبنى الثاني أو القول له التقريب الثاني إلى شيء قوي واضح يمكن من خلاله أن تقبل دعوى إلغاء الخصوصية الكثير التي تلغى فيها خصوصية لعدم احتمال الخصوصية عفوا لاحظوا مبنى إلغاء الخصوصية للأسف من المباني المطاطية زين من المباني المطاطية انصفا يعني هذا المطلب إلى الآن غير مقعد حتى في كلمات فقهائنا يعني على أي أساس تلغى الخصوصية هنا لا تلغى الخصوصية هنا زين هذا يسموه شم الفقاهة قضايا فقاهتية الفقيه بعد يستنطق الرواية فيرى لا خصوصية على أي هذا مطلب آخر بس بالنتيجة يعني هل يتصور في المقام إلغاء الخصوصية أقول مجرد هم يقولون أيضا القائلون بإلغاء الخصوصية يقولون بأن احتمال العدل إلا الخصوصية مانع من إلغاء الخصوصية وإحنا ندعي في المقام احتمال خصوصية للصبي خصوصا بملاحظة مورد الشهادة مورد الشهادة هو القاتل زين واحتمال ورود الصبي في هذا المورد لكونه مثلا مطلعا أو لكون القتل يكون في الطريق أو أو أو أو إلى آخره أقرب من الإناث مثلا فبالتالي يحتمل في المقام خصوصية طبعا في الجملة الإشكال اللي ذكرت وارد ولذلك أنا راح أتمسك بس ببيان آخر زين خب هذا ما يتصور في المقام المصنف إذن نحن لاحظوا أكرر طريقنا في إثبات إخراج الصبية كان مغايرا لما سأذكره الآن عن المصنف المصنف تمسك لإخراج الصبية بطريق آخر قال بأن الوجه في الجزم بعدم قبول شهادتها يعود إلى أن هذه الروايات التي دلت على شرعية شهادة الصبي هي مستثنات من شرطية البلوغ وليست مستثنات من شرطية الذكورة يعني ما دل عندنا على حجية شهادة الشاهد كانت تدل على اعتبار اشتراط البلوغ واعتبار اشتراط البلوغ لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى استثنت الروايات شنو استثنت الروايات شرطية له الصباوة. لما كانت الروايات مستثنية للصبي، أنا أضيف هالعبارة حتى تتضح العبارة بعد شوفوا انتم، لما كانت الروايات مستثنية للصبي فعندها الروايات التي استثنت ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى ينعقد لها إطلاق فيقال بعمومية في حق الصبي ليشمل الصبية. الروايات مقتصرة على قدر متيقن وهو الذكر، بمقتضى الاقتصار على القدر المتيقن وعدم كونها في مقام بيان لكي ينعقد لها إطلاق يقال حينئذ بالاختصاص بالصبي دون الصبية. وهذه العبارة بذاتها نقلها المصنف من كتاب الأستاذ السيد كاظم الحائري القضاء بدون إضافة، نفس العبارة، من أراد فليراجع كتاب القضاء للأستاذ. الإضافة اللي أضفناها احنا أيضا لبيان كلام الأستاذ وكلام المصنف، فكأن المراد أن الاستثناء، أكرر المعنى، أن الاستثناء من شرطية البلوغ لأن الأدلة دلت على اشتراط البلوغ، واحد. اثنين، التقييد حينئذ ليس المقيد ليس في مقام البيان من هذه الجهة، ما دام ليس في مقام البيان فإذا لا إطلاق، نقتصر على القدر المتيقن كما تقدم بيانه في المدعى قبل قليل، فعندها يكون الصبي دون مطلق له دون الصباوة، يكون الذكر دون الصباوة، هكذا يقربنا. شوفوا العبارة حتى شوية أوضح. أربعة، ووجه الجزم في رفض شهادة الصبية أن مثل صحيحة محمد بن حمران المتقدمة جاءت استثناء من شرطية البلوغ لأن قوله سألته عن شهادة الصبيان هل تجوز، هشك الرواية مو، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي إني عن فقال لا، إني لا إشارة إلى أن المعتبر هو البلوغ، فيدل الأمر حينئذ على شرطية البلوغ في المقام إلا في القتل. هذا استثناء من أي شيء؟ تارة استثناء من شرطية الذكورة، فحينئذ المعتبر أن يكون الشاهد ذكرا، وتارة استثناء من شرطية البلوغ، وسيأتي عندنا إن شاء الله أنه لا يعتبر في الشاهد أن يكون ذكرا، مما يعني إذن ليس الاستثناء في مقام استثناء من شرطية الذكورة، وإنما الاستثناء استثناء من شرطية البلوغ. إذا كان الاستثناء من شرطية البلوغ إلا في القتل فهذا استثناء من شرطية البلوغ. انجي الآن، هذا المستثنى في شرطية البلوغ هل هو مطلق أو مقيد؟ إذا كان إنما يكون مطلقا إذا كان في مقام البيان من جميع الجهات حتى ينعقد إطلاقا، إذا لم يكن في مقام البيان من جميع الجهات يعني من جهة كونه غير بالغين مو من جهة كونه ذكرا، فإذا كان هناك إطلاق ناجم من جهة البيان فعندها نقول بعدم الفارق بين الصبي والصبية. ما إذا كان المقام لا ليس في مقام إطلاق وإنما هو في مقام بيان أمر معين فقط فلا ينعقد الإطلاق لعدم كونه في مقام البيان من جميع الجهات، نقتصر على القدر المتيقن وهو الصبي الذكر. هذا لعله ظاهر العبارة، ولذلك قال استثناء من شرطية البلوغ ليس من شرطية الذكورة، فيقتصر فيها على القدر المتيقن لعدم انعقاد الإطلاق لكونه ليس في مقام البيان من جميع الجهات فيثبت المطلوب. زين، فإذا التزمنا بعدم كونه في مقام البيان من جميع الجهات فلم ينعقد الإطلاق، يكون المرجع حينئذ الأصل العام الذي قررنا وهو دلالة الأدلة على شرطية البلوغ أو دلالة الأصل على عدم حجية شهادة الصبي أو الصبي يقول إن شئت الرحبة بل على حجية الشهادة، واحنا رفعنا اليد عن اطلاقات الايات التي دلت على حجية شهادة كل شاهدين بصحيحة محمد بن حمران. إيه بعد؟ يعني خاصة بالصبي الذكر ما تشمل الانثى. يعني الرواية ما استثنت يعني الرواية السائل سأل عن الصبي الذكر. لا احنا النتيجة التي وصلنا لها أن صحيحة محمد بن حمران قيدت الإطلاقات. قيدت الإطلاقات بأي معنى؟ بمعنى اشتراط البلوغ. زين، وتالي صحيحة محمد بن حمران فيها دلالتين مطابقيتين. الدلالة المطابقية الأولى اشتراط البلوغ، الدلالة المطابقية الثانية استثناء شرطية البلوغ في حالة القتل. فإذا نحن نتمسك بالدلالة المطابقية الأولى، فبالتالي نقيد إطلاقات الآيات التي دلت على اشتراط على عدم اشتراط البلوغ، فقيدناها بالدلالة المطابقية الأولى التي دلت على اشتراط البلوغ. فمع التقييد يخرج الصبي والصبية. استثنينا من هذا التقييد الصبي. يعني هناك شهادة الصبي عندما أخرجنا غير البالغ، هناك شهادة الصبي والصبية. إيه. الاستثناء فقط الصبي. مو هذا الدعوة، الدعوة أن الصبي قدر متيقن، لأن المستثنى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فيقتصر على القدر المتيقن. على أساس يمكن أن نقول هكذا، على أن ذكر الصبي قيد احترازي فيمنع ذلك من انعقاد الإطلاق، لأنه يكون قرينة، مع كونه قدرا احترازيا يكون قرينة يمنع من جريان مقدمات الحكمة. وأولى مقدمات الحكمة أو إحدى مقدمات الحكمة عدم القرينية أو ما يصلح للقرينية، فبالتالي لا ينعقد الإطلاق. صار واضح؟ واضح؟ لا، كلام الشيخ مو هنا. كلام الشيخ يقول إذا قلتم بأن الرواية دالة على الصبي، فبالتالي نلتزم بعدم حجية الشهادة بغير الصبي. يقول ليش نلتزم؟ نرجع إلى العمومات اللي دلت على حجية شهادة كل أحد. أقول إحنا العمومات رفعنا اليد عنها، لأن صحيحة محمد بن مسلم لها مدلولان مطابقيان. المدلول الأول قوله لا، يعني لا تجوز شهادة الصبي، وهذا تقييد للإطلاق من جهة، وإطلاق لعدم حجية شهادة غير البالغ. صار واضح؟ يعني مدلول مطابقي ومدلول التزامي. مدلول المطابقي ماله هو عدم حجية، أو حتى متطابقان، المدلول الالتزامي والمطابقي يدلان على عدم حجية شهادة البالغ، فيكونان مقيدين، أو فيكون مقيدا للأطلاق الذي دل على عدم اشتراط البلوغ. إذن بمجرد هذا التقييد رفعنا اليد عن ظهور الآيات الظاهرة في حجية شهادة الصبي والصبية. واضح شيخنا؟ زين، انجي الآن النتيجة التي وصلنا لها إطلاق مفاده شرطية البلوغ، فنقول حينئذ لا يجوز شهادة الصبي مطلقا لأننا نشترط البلوغ. هذا الإطلاق الثاني الناجم من تقييد الإطلاق الأول سوف نقيده بصورة عدم القاتل، فنقول لا يجوز شهادة الصبي في غير القاتل، وفيه تجوز شهادة الصبي. زين، إنجي كلمة الصبي مطلقة تشمل الذكر والأنثى أو خاصة بالذكر؟ نقول خاصة بالذكر بالبيان الذي قدمنا أو الذي أفاده المصنف. وليكن استثناء متصل، ما عندنا مانع. فهذا لن يبقى على اطلاقه حتى يقيد الايه بالنسبه الى الصبيه التي لم يتكلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يتم هذا الكلام. اذا بتتمسكون بالاستثناء سوف يكون المقيد حينئذ من البدايه هذا. لا تجوز تجوز شهاده الصبي سوف يكون المقيد، لا تجوز شهاده الصبي الا في القتل، هذا هو المقيد. زين، فحينئذ راح يكون أوضح لكلام المصنف. الصبي إلا في القتل هذا هو المستثنى من العموم. فإذا كان استثناء من العموم أو من الأطلاق فهو يؤيد كلام المصنف أكثر. الصبي هو المستثنى مو الصبي، فيكم قيد احترازي واضح. الصبية بعد ما لها علاقة الصبية بقضية الاستثناء، ما لها علاقة بالتقييد. يعني أنتم كلامي اللي ذكرت قبل قليل التزموا به، عندنا نطوي ثلاث مراحل، وفي كل مرحلة انتهينا منها ارفعوا اليد عنها. عندنا اطلاق، انعقد لهذا الاطلاق ظهور، بمجرد ورود المقيد رفعنا اليد عن هذا الظهور، فصار الظهور غير حجة. زين؟ يعني لا نقول لا اطلاق، اطلاق موجود، لكن ظهور هذا اللفظ في الاطلاق ارتفع بعد بالتقييد. زين؟ فبالتالي صار غير حجة. إذن لا يوجد عندنا في المقام الى الان اطلاق. دل عندنا المقيد على عدم حجية شهادة الصبي، جاءنا بعد ذلك مقيد آخر للمقيد الأول فقال بحجية شهادة الصبي في القتل. انجي الآن هذا المقيد الثاني، خاص بالذكر أو بالأنثى، زين أو بكليهما. فبحثنا إذا ما لنا علاقة بالآية، الآية خلاص جزشت مضت، احنا الآن في الثاني. نقول إما بأن الصبي مستثنى من شرطية البلوغ وليكن، حتى لا التي دلت في صحيح محمد بن عمران دلت على شرطية البلوغ، فاستثناء الصبي من شرطية البلوغ، فالتنصيص على الصبي يكون قيدا احتراجيا. أو مستثنى من شرطية الذكورة، قطعا مو مستثنى من شرطية الذكورة، لأنه لا نجد أحدا ينص على اشتراط الذكورة في الشاهد، بل الوارد اشتراط له البلوغ، فإذا الاستثناء من البلوغ. الاستثناء من البلوغ عدم ذكر الإمام إلى كليهما ونصه على هذا دون تلك، مع كون لفظ الصبي ظاهرا في الذكر دون الأنثى، يجعل أن الإمام ليس في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما الإمام في مقام البيان من هذه الجهة، مما يعني اختصاص المذكور دون البقية. هذا القدر المتيقن، فلا يثبت حينئذ أطلاق، أو هذا له قيد الاحترازي فتثبت القرينية، فلا أطلاق فلا عموم، ما شئت فحق. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. لكن قد يقال، وهو تقريبا إشكال الشيخ الذي قدمه قبل قليل، لكن قد يقال بأن محط النظر في الأخبار التي جوزت شهادة الصبي هو حجية هذه الشهادة من حيث أنها شهادة غير بالغين، وأن الصباوة لا تمنع من قبول الشهادة، لا بلحاظ، يعني ليس النظر في هذه الأخبار لحاظ كونه ذكرا غير بالغ. فالشارع حينما أجاز شهادة الصبي أجازها على أساس إلغاء شرطية البلوغ، زين، لا على أساس إلغاء شرطية البلوغ مع التمسك بالذكورية. يعني إن شئت فقل بعبارة ثانية، إن جنبة الذكورية ليست محط نظر في هذه الأخبار أصلا، وإنما يرجع بشأنها إلى الخطابات الأخرى، فعندها يمكن القول بجواز شهادة الصبي في الموارد التي تجوز فيها شهادة الصبي مما تجوز شهادة النساء فيه، لأن المدار كله على عدم عدم إلاه مانعية الصباوة في هذا المورد، لا على خصوصية الذكورة. فتأمل من الشروط المعتبرة في الشاهد أن يكون الشاهد عاقلا، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، وهذا الحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب بل بين المسلمين، وعليه جرت السيرة العقلائية، بل سقوط شهادة المجنون عن الحجية حال جنونه مما لا يحتاج إقامة دليل عليه، لأنه لا يترقب من الشارع المقدس جعل الحجية لشهادة شخص زين فيه هذه الصفة، حيث أن جعلها له أمر غير عقلائي، ويستحيل صدوره من الشارع الحكيم وهو سيد العقلاء. هذا بالنسبة للجنون الإطباقي. وأما بالنسبة للجنون الإدواري فتقبل شهادة المجنون حال عقله. ليش؟ زين طبعا وسلامته يعني. ليش؟ لأننا نقول بأن الأدلة التي دلت على حجية الشهادة شاملة له، إذ أن المفروض أنه في حال الإفاقة عاقل كسائر العقلاء، تجري في إخباراته أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم الخطأ. ولذا السيرة العقلائية مستقرة على معاملة المجنون الإدواري حال الإفاقة معاملة العاقل في إخباراته، ولذا نقول بحجية شهادته. بقي الكلام فيما أفاده المصنف دامت أيام بركاته من قوله: والمناسب أن يكون ذلك كما قال المحقق بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته. هذه العبارة هل تعتبر شرطا إضافيا لحجية شهادة المجنون الإدواري أو لا تعتبر شرطا إضافيا لحجية شهادة المجنون الإدواري؟ يعني هل يشترط في المجنون الإدواري شرطان: الإفاقة والامتحان لإثبات السلامة، أو يكفي الإفاقة ولا نحتاج إلى الامتحان؟ طبعا وترتب على هذا ثمرة كبيرة جدا جدا. لو شهد المجنون الإدواري حال إفاقته من دون امتحان فلا حجية لمقالته، وإنما تثبت الحجية له بعد ثبوت الامتحان. فلو امتحنا فعندها يقال بحجية شهادته، قبل امتحانه لا يقال بالحجية. فلو رفض الامتحان فعندها لا تقبل شهادته. أما لو قلنا بعدم كونه شرطا إضافيا فعندها لا نحتاج إلى امتحانه. نعم امتحانه أفضل لكن ليس على نحو الموضوعي. على أي حال، الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم بأن هذا ليس شرطا إضافيا، وإنما هو شرط لإحراز الموضوع، لأن موضوع الحجية هو من له كمال العقل، والمفيق له كمال العقل. إنما يعتبر امتحان عقله حتى يتيقن الحاكم حضوره، لأجل أن يحرز كمال العقل ويحرز أنه مفيق، لأن كونه مجنونا بالجنون الإدواري لا نعلم هذه الحركات الصادرة منه الآن حال الجنون أو حال الإفاقة. فلكي نطمئن بأنه مفيق فنحتاج إلى امتحانه. فإذا المقام ليس مقام شرط إضافي، وإنما مقام إحراز الموضوع. فإذا كان الأمر كذلك لا نحتاج إلى هذا الأمر أصلا. إذا اطمأننا بإفاقته مثلا، قلنا هالشكل المجنون الإدواري، يعني يفرق أصلا العقلاء اطمأنوا وقت اللي تشوفه كاشخ مثلا، بناء على أن المجانين مو هالشكل، أن أكون مجانين بهالكيفية، تشوفه مثلا كاشخ مرتب مهندم ويتكلم يا كلام مرتب، فتحرز أن هذا مفيق مثلا وليس في حال الجنون. أما إذا كانوا لا مجانين الموجودين في بعض البلاد مثلا، تشوفه كاشخ مرتب أصلا ما تصدق أن هذا مجنون، لو يتكلم إياك كلام مرتب بحال منمق ومصفصف، وتالي آخرة اللي يطلع الله يجيرك ظهر بنفيوس حقه مجنون. في هذه الحالة لابد من امتحان عقله لكي يحرز حاله أو لكي تحرز إفاقته، وإلا فلا. الكلام بعد ذلك في شرط أو في نقطة مهمة جدا جدا، وهي من البحوث السيالة وذات الثمرات الكبيرة. الكلام في شرطية العدالة، لأن من الشروط المعتبرة في الشاهد أن يكون الشاهد عادلا، فلا تقبل شهادة غير العادل. ولا يخفى عليكم أن البحث في مسألة العدالة بحث سيال، ولذا تعورف بين الفقهاء قدس الله أرواح الماضين وأيد الله الباقين. الكتابة في العدالة كرسائل مستقلة، بل يحكى عن بعض مشايخنا أطال الله بقاء أن الكتابة في رسالة في العدالة كرسالة مستقلة يعد من المباحث الامتحانية، يعني ينقل أنه كان سابقا في النجف إذا أريد امتحان شخص في الاجتهاد يطالب منه أن يكتب رسالة أو بحثا في مسألة العدالة، وبناء على كتابته يقرر اجتهاده من عدمه. طبعا النكتة في هذا لو تتابع الروايات نجد في الروايات 3 أو 4 عناوين: شرطية العدالة، مانعية الفسق، زين، أو أمر ثالث. ثم هل أن العدالة عبارة عن الملكة أو عبارة عن حسن الظاهر أو عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات؟ ثم أن الصغائر نافية للعدالة أو أن الكبائر هي التي تنفي العدالة؟ تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر تقسيم حقيقي تقسيم إضافي وما شابه، يعني فروع متعددة تتضمنها النصوص الواردة في مسألة العدالة. والبحث في هذه الفروع ومتعلقاتها بملاحظة النصوص أمر شائك، فيكون موردا لكيفية العلاج المتصور بين هذه النصوص في مقام الامتحان لإثبات الفقهاء من عدمه. على أي حال، الكلام إذن في هذا البحث السيان فإنه يذكر في موارد عديدة، حيث يذكر هذا البحث في مرجع التقليد فيقولون باشتراط العدالة في مرجع التقليد، ويذكر في باب صلاة الجماعة فيذكرون شرطية العدالة في إمام الجماعة، ويذكرونه أيضا في باب الطلاق فيشترطون شهود يشترطون عدالة شهود الطلاق، كما يذكر في محل كلامنا أيضا وهو في مقام الشهادة في المحكمة أو الشهادة مطلقا، فيقال أيضا بشرطية العدالة في الشهود في الدعاوى. ولذا يعد هذا البحث وهو بحث العدالة من البحوث المهمة التي يكثر الابتلاء بها كيفما كان. المسألة لا خلاف فيها أعني اشتراط العدالة في الشاهد، بل ادعي الإجماع عليه في كلمات غير واحد من أصحابنا، ويستدل على اعتبار العدالة في الشاهد بما يلي: الأول الاستدلال لذلك بالإجماع، ففي كتاب الجواهر للفقيه الماهر الشيخ النجفي قدس الله تربته الطاهرة لما تعرض لاعتبار العدالة في الشاهد قال إجماعا بقسمين، يعني المحصل والمنقول. وكذا ذكر المحقق الفاضل النراقي رحمه الله في كتابه المستند، فقد صرح بالإجماع، زين، أيضا فقد ذكر أنه صرح بالإجماع أيضا المحقق الأردبيلي والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحة إلى آخر عبارتين. لكن لا يخفى عليكم أن هذا الدليل لا يمكن التمسك به لما ذكرناه غير مرتين من أن هذا الإجماع لا يتوفر فيه ما يعتبر في حجيته، وكفانا الأمر الثاني وهو أن هذا الإجماع محتمل المدركية إن لم نقل بأنه مقطوع المدركية فلا مجال للاستناد إليه. الدليل الثاني الذي يمكن التمسك به ما أشار له المصنف، وهو التمسك بالكتاب العزيز، حيث ورد التقييد بالعدالة في آيتين مباركتين: الأولى قوله تعالى في سورة الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، لاحظوا وأشهدوا ذوي عدل منكم، سورة الطلاق آية رقم 2. دلت هذه الآية المباركة على اعتبار العدالة في شاهدي الطلاق، فعندها يثبت المطلوب لا أقل في الطلاق إلى المقدار. الآية الثانية آية الوصية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، فإنها أيضا دلت على اعتبار العدالة في شاهدي الوصية، فيثبت المطلوب ولا أقل في شاهدي الوصية. هناك آية ثالثة ذكرها المصنف حفظه الله، لكن دلالتها على المدعى تبتني على أحد احتمالين موجودين فيها، وهي قوله تعالى في شاهدي كفارة الصيد بناء على هذا الاحتمال. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. هنا هل يراد من ذوى عدل شاهدان عادلان يشهدان لتشخيص قيمة الصيد المقتول، أو أن المراد من ذوي عدل منكم من الشاهدين المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله الرسول الأكرم والإمام عليه السلام اللذان يقومان بتشخيص الكفارة مثلا في كل صيد، ففي النعام كذا، في الطير مثلا كذا، في هذا كذا، في هذا كذا إلى آخره. يبتني الاستدلال بهذه الآية على الأمر الأول، فيقال بأن المراد من ذوي عدل هما الشاهدان لتشخيص قيمة الصيد المقتول، وليس المراد هو الاحتمال الثاني، لأنه لو كان المراد منها هو المعنى الثاني فإنها سوف تكون خارجة عن محل الباح. يبتني الاستدلال على ترجيح أحد الاحتمالين في الآية على الآخر، ومع عدم إمكانية ترجيح أحدهما على الآخر تكون الآية مجملة فلا يمكن الاستدلال بها على المدعى. زين، والترجيح لا بد أن يكون للاحتمال الأول لكي تكون مربوطة بمحل كلامنا، ولعل هذا منشأ إعراض أكثر أعلامنا عن استعراض هذه الآية في مقام الاستدلال لعدم وضوح دلالتها على المدعى. قد يشكل إذن نحن والآيتان الأوليتان آية الطلاق وآية الوصية، قد يشكل على الاستدلال بالآيتين السابقتين بأنهما آية الطلاق وآية الوصية قد وردتا في موردين خاصين الطلاق والوصية، فلا مجال لاستفادة قاعدة كلية منهما حيث لا يمكن إلغاء الخصوصية، إذ يحتمل أن في الطلاق أو في الوصية مثلا أو في كليهما إذ يحتمل فيهما خصوصية زائدة على بقية الموارد الأخرى، فيعتبر فيهما ما لا يعتبر في غيرهما، فيقال حينئذ بعدم إمكانية إلغاء الخصوصية والتعدي منهما إلى غيرهما. أجاب عن ذلك سيدنا الخوي قدس الله نفسه الطاهر بجواب في خصوص آية الوصية، والجواب الذي ذكره عطر الله مرقده الشريف صحيح، هذا المطلب إشكالا وجوابا لم يتعرض له المصنف. زين، أجاب عن ذلك السيد الخوي في قضية آية الوصية فذكر بأن أمر الوصية مبني على التوسعة، فتقبل فيها شهادة المرأة كما تقبل فيها شهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم. فإذا هذا يعني ما دام في الوصية توسعة فيتسامح في الوصية بما لا يتسامح في غيرها، فاعتبار العدالة في شهود الوصية على الرغم من بناء الشارع المقدس على التوسعة فيها يقضي باعتبارها في غيرها من الموارد جزماً، لأن اعتبار الوصية الذي يعتبر قيدا إضافيا قطعا ليس توسعة وإنما تضييق. فإذا كانت أساس مبدأ الشهادة في الوصية مبنية على التوسعة، فإذا كل ما كان مجزوما به فيها يكون أمرا متيقنا في غيرها، لأن ما يعتبر فيها من الإضافة لا يعتبر في غيرها بناء في جانب التوسعة، أما في جانب التضييق فهي مشتركة مع غيرها في هذا الأمر المعتبر فيها. فاعتبار العدالة فيها مع كونها من الأمور التي يعتبر فيها التوسعة يكشف عن كون العدالة أمرا معتبرا في غيرها بالجزم. فإذن اعتبار العدالة في شهود الوصية على الرغم من بناء الشارع المقدس على التوسعة فيها يقضي باعتبار العدالة في غيرها من الموارد جزمان، فكيف يلتزم بعدم ثبوت الوصية بشهادة رجلين غير عادلين ويلتزم بعدم ثبوت شهادة رجلين غير عادلين ولا يلتزم بذلك في الزواج أو القتل أو ما شابه؟ فاعتبار العدالة في الوصية كاشف عن اعتبارها جزما في غيرها، فلا نحتاج إلى أمر آخر. إذن لا مجال للإشكال في دلالة الآيتين بهذا التقريب. الدليل الثالث هو التمسك بالنصوص، والنصوص عندنا على طوائف، تمسك المصنف منها بطائفتين. الطائفة الأولى موثقة عبد الله بن أبي يعفور الواردة في المات، وهي من أهم الروايات وأدقها في الدلالة على المدعى، وردت في الباب 41 من أبواب الشهادات. رواية طويلة الدين. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف بلي وغير ذلك، والزنا والربا وعقوق الوالدين. هو الدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، إلى آخر الآية إلا الرواية المباركة وهي طويلة الدين. هذه الرواية طبعا ينبغي البحث فيها من ناحيتين، من ناحية الدلالة ومن ناحية السند. أما من ناحية الدلالة فالإنصاف أنه لا إشكال في دلالتها على المدعى، لأن المستفاد من السؤال في قوله بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل له شهادته لهم وعليهم، المستفاد منه أن السؤال كشف عن مفروغية اشتراط العدالة في الشاهد في ذهن السائل كما هو واضح من طرز السؤال. لكن الكلام عندنا في سند هذه الرواية، حيث أن هذه الرواية قد رويت بطريقين: الطريق الأول طريق الشيخ الصدوق، الطريق الثاني هو طريق الشيخ الطوسي. طريق الشيخ الصدوق اشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى العطار، الطريق الثاني اشتمل على موسى ابن أكيل النميري، على محمد ابن موسى زين الهمداني. فهل يمكن البناء على حجية هذه الرواية بكلا طريقيها أو لا يمكن البناء على حجية هذه الرواية؟ يقع حديثنا فعلا في الطريق الأول، وهو الحديث عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار. أحمد بن محمد بن يحيى العطار الأقوال فيه بين أصحابنا قولان: قول بالبناء على الوثاقة وقول بالبناء على العدم. أدلة القائلين بالتوثيق وأدلة القائلين بالتضعيف يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله.